بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، فهذا هو المجلس العشرون في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثالث من شهر ذي الحجة للعام 39 بعد 144. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال أخبرنا محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد قال أنه قال: سمعت أبا سلمة قال: قدم معاوية المدينة فبينا هو على المنبر إذ قال: يا كثير بن صلت، اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فسلها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال أبو سلمة: فذهبت معه. وبعث ابن عباس عبد الله بن الحارث بن نوفل معنا فقال: اذهب فاسمع ما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: فجاءها فسألها فقالت له عائشة رضي الله عنها: لا علم لي، ولكن اذهب إلى أم سلمة فسلها. قال: فذهبت معه إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما، فقلت: يا رسول الله، لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها. فقال: إني كنت أصلي الركعتين بعد الظهر، وإنه قدم علي وفد بني تميم أو صدقة فشغلوني عنها، فهما هاتان الركعتان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع مبحث العام والخاص، كيف يكون التخصيص للعموم. وذكرنا في المجلس الأخير الذي كان قبل سفري ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أمثلة في الأدلة المخصصة للعموم. هنا هذا مثال آخر ويتعلق بتخصيص الصلاة في أوقات الكراهة، لأنه قد جاءت أحاديث دلت على كراهة الصلاة، كراهية الصلاة في أوقات معينة، وجاءت نصوص أخرى خصصت هذا وبينت أنه تجوز بعض الصلوات، أي من النوافل أو من الفرائض في هذه الأوقات. فهذا الحديث منها، وهذا الحديث يعني أخرجه المصنف من طريق الشافعي، والشافعي قد أخرجه في الأم، وسنده صحيح وأصله في الصحيحين، أصل القصة في الصحيحين ولكن من طريق أخرى. ففي الصحيحين أن المرسل هو كريب مولى ابن عباس، أن ابن عباس رضي الله عنهما والمصور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر رضي الله عنهم أرسلوا كريبا إلى عائشة كي يسألها عن هاتين الركعتين. فقال وقالوا له: قل لها إن أخبرن أنك تصلينهما، أي أن عائشة رضي الله عنها تصلي هاتين ركعتين بعد العصر. ووجه الإشكال أن بعد العصر وقت كراهة، فأرادوا أن يستفهموا من عائشة رضي الله عنها لماذا تصلي هاتين ركعتين بعد العصر، هل هذا فيه تخصيص لعموم النهي، لعموم النهي في الصلاة في هذا الوقت. هذا موطن الشاهد. قال قالوا أي ابن عباس والمسور وعبد الرحمن بن أزهر، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، نهى عن الصلاة بعد العصر. قال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب على عنهما عنها يعني هاتين ركعتين. يعني كان عمر لما كان خليفة المسلمين كان يضرب المصلين الذين يصلون ركعتين بعد العصر، نعم، وابن عباس كان يشاركه في ذلك، نعم. فقال كريب: فدخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلوني. فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني لأم سلمة مثل ما أرسلوني به إلى عائشة رضي الله عنها. فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، أي عن صلاة بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام، من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقالت: قومي بجنبي فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين أي ركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية أي ما أمرت أم سلمة، فأشار بيده فاستأخرت عنه صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، يشير إلى أم سلمة، سألت عن ركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين الركعتين إنما هما قضاء لركعتي نافلة الظهر، ولكن عائشة رضي الله عنها بينت بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل حجرتها والشمس حية كان يصلي هاتين ركعتين، أي دون هذه العلة، أي دون هذه العلة. بل قالت مبينة هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل شيئا أثبته، أي لعل بداية الأمر كانت من قصة أم سلمة، أنه لما جاء وفد عبد القيس وشغلوه عن ركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم ثبتهما، كما قالت عائشة: كان إذا فعل شيئا أثبته، فلم يتركهما بعد ذلك. ولكن هاتين الركعتين كما بينت عائشة أيضا في رواية كان يصليهما والشمس حية، أي ما زالت الشمس لم تصفر أو لم تنحل المغيب، وهذا يتوافق مع الحديث الآخر الذي جاء من حديث علي وغيره الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، أو قال إذا كانت الشمس حية. فبين هذا الحديث أن وقت الكراهة الذي جاء مطلقا في أحاديث أخرى نحو حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما، أن هذا الإطلاق في النهي عن صلاة بعد العصر إنما هو يقيد بأن تصفر الشمس أو لا تكون الشمس ما زالت مرتفعة. ففي حديث علي أنه نهى عن صلاة بعد العصر إلا والشمس حية والشمس مرتفعة، مرتفعة أي ما زالت مرتفعة لم تمد إلى الغروب أو لم تصفر، أي والاصفرار هذا بداية الغروب أو علامة على اقتراب الغروب، اصفرار الشمس يعني لم تصل حية وبدأت تنزل، لم تصل مرتفعة في السماء. فهذه الفترة ما بين أذان العصر إلى قرب أو إلى اصفرار الشمس هذه لا تدخل في وقت الكراهة، على ظاهر هذه الأحاديث، وهذا يعد مخصصا، هذه النصوص تعد مخصصة للأحاديث الأخرى. هناك وجه آخر بيانته عائشة رضي الله عنها، أنها لما سئلت عن هاتين الركعتين بعد العصر وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، فقالت إنما نهى عن تحري صلاة عند غروب الشمس. فبينت عائشة رضي الله عنها أن مقصود النهي أن يتحرى العبد، أي أن يتقصد أن يأتي عند قرب الغروب ثم يصلي، يتحرى الغروب كما كان يتحراه الكفار كي يسجدوا لآلهتهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التحري للصلاة في هذا الوقت حتى لا يكون هناك تشبه بعبادة الكافرين، وهذه علة أيضا من علل النهي، من علل النهي عن الصلاة عند الغروب أو قبل الغروب أو عند الشروق أو قبل الشروق. فنهى عن صلاة قبل غروب الشمس وعن صلاة قبل شروقها أو قبل طلوعها. وفي حديث عائشة هذا أنه نهى أن يتحرى أو نهى عن تحري صلاة قبل شروق الشمس وقبل غروبها. فهذا وجه آخر. فكل هذه النصوص تدل أو دلت على أن صلاة ركعتين بعد العصر ما لم تصفر الشمس أو ما دامت الشمس مرتفعة، وبلا شك بهذا لا يتحرى الصلاة عند الغروب، فهذه لا تدخل في النهي بل هي مخصوصة وخارجة عن النهي. فهذا مثال آخر للعام وما دخله التخصيص. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. نعم هذا الحديث حديث صحيح، وأخرجه الحميدي في مسنده، أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وأحمد كذلك في مسنده، وحديث صحيح. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم منع بني عبد المطلب أو يعني كما قال بني عبد مناف أن يمنع أحدا أن يصلي في المسجد الحرام في أي وقت، في أي ساعة من ليل أو نهار. هذا ظاهره يدخل فيه أوقات النهي، لأنه قال في أي ساعة من ليل أو نهار، يعني من صلى في أي ساعة في هذا المقام في المسجد الحرام لا ينهى، لعموم حديث جبير بن مطعم. طيب هنا تعارض عمومان، وقبل أن نذكر وجه الجمع بين هذين العمومين نذكر الحديث الذي بعده لأنه يدخل في المسألة نفسها. مش اقرأ. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم هنا أيضا حديث أبي قتادة حديث عام، إذا دخل أي أحد المسجد في أي وقت على ظاهر حديث أبي قتادة فلا يجلس حتى يركع ركعتين حتى لو دخل في وقت الكراهة. هذا نص أو هذا ظاهر للعموم. طب هنا تعارض عمومان في هذين الحديثين، عموم الصلاة في أي ساعة من ليل أو نهار في الحرم، في الحرم المكي، وصلاة ركعتين تحية المسجد إذا دخل المسجد في أي وقت ولو في أوقات الكراهة. تعارض عمومان، عموم النهي وعموم اللي هي الأمر بالصلاة ركعتين في تحية المسجد أو بإباحة الصلاة في أي وقت في الحرم. فكيف نجمع بين العمومين؟ أو كيف يعني نعالج هذا التعارض؟ كيف نعالج هذا التعارض بين العمومين؟ هذا عموم وهذا عموم، طب نقدم أيهما؟ ها؟ أو كيف وجه الجمع؟ تفضل يا عبد الكريم، ارفع صوتك. ارفع صوتك انا ما اسمع. ايوه نعم. ماذا؟ أيوة. يعني الآن هناك عند الأصوليين ما يسمى بالعموم المحفوظ والعموم الغير محفوظ. العموم المحفوظ الذي لم ينخرم في أي فرد من أفراده، يعني ظل محتفظا بالعموم على الدوام، لم ينخرم أي بتخصيص. أما العموم غير المحفوظ هو الذي انخرم فخصص في موطن من المواطن. فنرى العموم المحفوظ هو الذي يقدم ويعمل به، أما العموم الذي انخرم يؤخر ويقدم عليه العموم المحفوظ. فهنا لما نظرنا في النصوص وجدنا أن عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي ليس محفوظا، انخرم، خرم بعدة أمور، منها ما ثابت بالنص ومنها ما ثابت بالإجماع. فانخرم أولا بصلاة الفريضة، إن لو ترك فريضة نام عنها أو نسيها أو تركها لعذر من الأعذار وكان في وقت النهي، أنه يجب عليه أن يؤديها إجماعا، أن يؤديها إجماعا. أيضا لعموم حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها. هذا أيضا عموم، وقدم عليه على عموم النهي بالإجماع. فانخرم عموم النهي، انخرم عموم النهي. فلذلك هنا في حديث أبي قتادة يقدم عمومه على عموم النهي، أي إذا دخل المسجد في أي ساعة من الليل أو نهار ولو في أوقات النهي فعليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، حتى ولو كان في وقت النهي. قال هذا إيه لهذا العموم. ويدخل بهذا أيضا ركعة الإحرام أو معذرة ركعة الطواف، بس الإحرام ركعة الطواف، أنه إذا كان يعتمر أو يطوف، لأن لكل سبوع ركعتان كما جاء عن ابن عمر وغيره من الصحابة، أي من طاف سبعا بالبيت فالسنة في حقيقة أن يصلي ركعتين حتى لو لم يكن في العمرة، لو مجرد طواف بدون اعتمار. فهنا أيضا يتم الركعتان على الظاهر يصليهما في أي وقت ولو في وقت النهي، ولو طاف في وقت النهي لو أن يصليهما ولو في وقت النهي، لأن عموم النهي لم يصر محفوظا بل انخرم. وكذلك أيضا على الراجح صلوات ذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي على هذا، كما بين هذا شيخ الإسلام وغيره، نعم، رحم الله علماءه. نعم. طيب تفضل. هذا رحمه الله تعالى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرس فقال:

أو من باب التيسير على الناس تيسيرا، أو لأن الغرر الذي فيها مغمور في مصلحة إعمالها لحاجة الناس إليها. فجاءت هذه النصوص مخصصة كما بين الشافعي لعموم نهيه عن بيع الغرر. فضرب أمثلة بما جاء في كلامي هنا بمسألة بيع الصبرة بعضها فوق بعض، وجاء النهي عن ذلك عند مسلم، وكذلك في مسألة بيع الشقص من الدار، الشقص أي النصيب، يعني الشفعة معناها أنه إذا كانت الدار مشاعا، يعني اشترك فيها عدد من الناس في تملكها، تملك هذه الدار عدد من الناس وأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فالشفعة حق لأصحاب الأنصبة الأخرى، أي أنه إذا أراد أن يبيع لن يعرض عليهم أولا قبل أن يعرض على غيرهم. طب لكن ليس معروفا نصيبه بالتحديد، الشخص الذي له، لأنه مشى على المشاع، هذا نوع من أنواع الغرر، أن الذي سوف يشتري النصيب هذا سوف يشتري نصيبا ليس محددا في البيت، أنه لأن البيت ملك للجميع على المشاع. ولكن اختفر هذا الغرر اليسير لأن المصلحة اقتضى ذلك. أنه يصعب أولا التحديد أو التعيين، لأن المكان هذا على المشاع، يعني لا يمكن أن يحدد لفلان مثلا غرفة بعينها، وفلان له غرفة بعينها، هذا يصعب. فهذا غرر مغتفر لأن الأمر لا يمكن أن يتم من حين عملية. فصار هذا البيع بيع الشخص من الدار، وأن جعل لصاحبه الشفعة وإن كان الأساس منها مغيبا لا يرى، أي أساس هذه الدار. طيب، وكذلك مسألة بيع خشب في الحائط، يعني أن يبيع شيئا هو مغيبا لم يرى، لكن لا يمكن أن يراه، ولكن جرت عادة الناس أن هذا من المعروف أو المعلوم، وأيضا هذا كله مما اختفر أو صار مخصصا لعموم النهي يعني البيع الغرر، ما جاء فيه النص طبعا، وما لم يأتي فيه نص فلا يجوز أن يكون من البيع التي أجيزت. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال: إني لأسمع الحديث فآخذ بما يؤخذ به وأدع سائره. هذا نص من أحد التابعين في مسألة أهمية العمل بالحديث. كما قال الشافعي رحمه الله تعالى أيضا لما سئل مرة: أتأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب الشافعي قال: أتراني مجنونا أتراني في كنيسة حتى يأتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا أخذ به؟ فهذا يبين مدى تعظيم السلف، مدى تعظيم أئمة السلف الصالح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا هذا يعني مجرى قول إبراهيم: إني لأسمع الحديث فآخذ بما يؤخذ به وأدع سائره، أو كما قال الشعبي: إذا جاء الحديث فخذ به، وأما الرأي فبل عليه. يعني إمعانا منه في بيان أهمية الحديث، وأنه لا يقابل بالرأي أبدا الحديث. وبهذا نكون انتهينا من مبحثي الخاص والعام في هذا الكتاب الذي نرجو أن يكون مباركا، ومن أمهات الكتب التي صنفت في أصول الفقه. نعم، تفضل. التي نعم وليس غررا ولكن هو من باب التأجيل يعني في نوع غرر. نعم في نوع غرر لأنه يؤجل الثمن يعجل الثمن يعجل الثمن يا شيخ يعجل الثمن ويؤجل المبيع. نعم نعم نعم صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.